لو اقتص من الجاني ثم جرحه هو أو غيره عدوانا وجب كمال الدية فيه لزيادة فمات عندي فمات نحن أو غيره عدوانا فمات هذه مزيدة عندي لا عندي معلقة المصحح مين عندك فمات كيف حاشية قاعدة يعني ما في شيء من اللي مع النسخة الثانية فيه فمات ما فيه لو اقتص من الجاني ثم جرحه هو اقتص من الجاني ثم جرحه هو أو غيره عدوانا وجب فمات وجب كمال الدية وفيه وجه آخر أنه يجب نصفه لأن التلف حصل من فعلين أحدهما مأذون فيه وهو قصاص والثاني غير مأذون فيه مو لازم لأن كونه كمال الدية يدل على أنه مات لكن إن حطيت فمات هو أحسن نعم ها؟ للمعلومين هو الظاهر لو اقتص من الجاني نعم